يطلق على الأصل في أفعاله السنية هي الأصل الأصل في أفعال السنية مرة واحدة حاجة توتى معروف عند الإحرام غسل عند الإحرام والغسل عندنا ما في غسل إن الله محفوظ عند الإحرام وإذا قل المفرس أما عند الوقوف عرفة أو عند قلب الجماع والبعض الفقهاء يكسر ما حسن جمع الإنسان أربعة كلمة واحدة في أعمال الحج يوم الحج الأكبر جمع كلمة واحدة في أعمال الحج مرتبة ليس ذلك بأس مثل أن يقول بسرن حطة هذه كلمة نجمع في أعمال الحج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر فراء الراء النحر يقول رن حطة الراء النحر على طول مرتبة والحاء رن والنون الحلق والطاء الطواف والنحط هذه مرتبة وش هذه الغزل؟ هذه يعني مرتبة عليه ينبغي أن يأتي الأمور واضحة لا يرن لا يرن يوضح الناس يوضح للناس ما شرع الله يخلي الغازل أطلع ثبت عن الرسول هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك حج لا رياء فيه ولا سمعة ما معروف لبيك مشهور تلبية ولبيك إلى الحق لبيك إلى المعارف هذا من كلام جوع أنس هذا أمر واسع في هذا نعم الله يرحم السعادة من الناس فيها فيها دين لكن إذا فعل الإنسان حالي الخير نعروها اللهم أجني من النار اللهم أجني من النار كما نعلم أنت بتعرف الحجة العشر ما تبقى يروى عنها في سنة فيه اضطراب عشر ما كان يصومها يروى عن حصة أنه كان يصومها لكن بسنة لبعض الاضطراب بعض الاختلاف ولكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح الخير والحب والرضا من هذه الأيام العشر رواه البخاري في الصحيح وهكذا روى أحمد بن زيد ما من أي أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى أهلهن من هذه الأيام العشر فأثروا فينا التهليل والتحليل والتكبير والعشر يا الله ما أعلمه صانها ويبني عن حصة أنه كان يصومها لكن بسند في بعض الأبطال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا وعن رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسوله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فهذه الاحاديث الثلاث ما يتعلق بالطواف وتقبيل الحجر الاسود السنه للطائف ان يقبل الحجر الاسود ويستلمه بيده ويقول الله اكبر فاسم النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا طاف قبل الحجر واستلمه بيده وقال الله اكبر فإن لم يتيسر له تقبيله استلمه وقبل ما سلاه منه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر محجن ويقبله محجن فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر فالأحوال ثلاث إحداهن أن يستلمه ويقبله وهذا هو الأكمل إذا تيسر فإن لم يتيسر استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلمه بطرف عصا أو يده

ويسعى يقدم السعي أيضا، ثم إذا نزل من منى يوم العيد يقع عليه طواف الإفاضة بس. طيب هل يعني إذا كان محرم بالحج مفردا أو بقرعة أو بقرعة بقي على حد. طيب هل يعني الحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟ له يجوز مثل ما فعل الله المدرس نصاب الزلي نصاب العرفات وله رأسا. الأفضل أنه يبقى مع المرأة ويترك السنة رمل ولا يرمل؟ نعم. من مع النساء مثلا؟ إيه؟ الأفضل أنه يبقى مع النساء ولا إذا كانت حاجة يعني يطوف ويسعى عليها فلا بأس لا يرمل، وأما إذا كان هناك ضرورة ليس شيء تطوف وحدها ويطوف وحدها يرمل. لكن ما عليها خطر ولا عليها ما هناك حاجة. الاطباع عليهم يعني برفقا بالصحابة؟ برفقا بالصحابة نعم. الاطباع أطلع عنك هل هو لإظهار قوة ال هو أصل سببه الرمل لإظهار القوة هذا أصل، ثم بقي سنة دائما والاتباع أطلع عنك والاتباع لإخراج الكتف يعني ليروا الصحابة يعني قوة لا هذا ما أخبر التعليم ما أعلم في التعليم لا ليشط على الرمل يعني إذا كان يدعو على كتفه قد يطع قد يسقط أو كذا. هل قال أن السجود على الحجر الأسود بدعة؟ لا محل نظر لكن الأفضل ما آخر الأحوال الصحيحة لأن من عباس ما يعني يبعد أن يكون هذا من جهة رأيه قد يكون فعلها لبعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أو لا. هذه يشرع الله أحسن عمل طلب الاستصحاء هذه الأيام طلب الاستصحاء ما الحاجة يعني ما يضر الصحابة طلبوا لأن المياه كثرت عليه كثر المطر الله يحسن عمل في بعض النواحي نحن الآن ما يقارب 10 أيام في بعض النواحي في الشمال هي الله ما أهلا شيء يعني لم خلف المطر وخلف ما في أي مشقة سقط لا بل عند مشقة لا يقول الله ما حوالينا ولا علينا عليات بها مشقة الرمل يكون بشدة رأينا بعض يعني طلاب العلم وهم يدورون على الكعبة بشدة يعني قوة أو هو مقاربة الخطب يا رمل خبد مثل ما قال خبد الآن مثل رأس الخفيف يعني صلى الله عليك بعض الناس إذا حج فريضة وأتت السنة الجايم أن يقول أنا بحج مرة ثانية حجي هذا شاك فيه مثلا أنه ما هو زين أو كذا هل تكون فريضة لا ثانية أو تكون نابلة صلى الله عليك لا شك ما غيره أو شك ما غيره لا من قد يكون